يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد لما وعد الله تبارك وتعالى المنفقين أموالهم بالتضعيف واشترط لذلك أن يكون الإنفاق لله خالصا وألا يتبعه من ولا أذى ذكر شرطا رابعا وهو أن يكون المنفق من الجيد الطيب يبقى إذا أردت أن يتقبل الله نفقتك اعرف هذه الشروط الأول أن تخلص نيتك لله تبارك وتعالى في هذه النفقة والثاني لا تتبع النفقة منا والثالث لا تتبعها أذى والرابع أن يكون ما تنفقه من جيد مالك وأطيبه فإذا توفرت هذه الشروط حظيت بما وعدك الله تبارك وتعالى به مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء وإذا اختلت الشروط فلم تجد عند الله برا ولا ثوابا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فلا تلومن إلا نفسك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض قال ابن عباس رضي الله عنه أمرهم الله تبارك وتعالى أن ينفقوا من أموالهم الطيبة الجيد ونهاهم أن ينفقوا الخبيث الرديء أمرهم أن ينفقوا الطيب الجيد ونهاهم أن ينفقوا الخبيث الرديء يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون التيمم في اللغة معناه القصد التيمم في اللغة معناه القصد لا تعمد لا تقصد إلى أخبث مالك وأردئه فتتصدق به ولكن اختر من مالك أطيبه وأجوده وأحسنه قال البراء بن عازب رضي الله عنه نزلت فينا معشر الأنصار هذه الآية نزلت في الأنصار كانوا إذا جذوا النخل تصدقوا بثماره. واحد لما يجمع النخل بتاعه يقوم كده يتصدق بكم صباطة كده يحطهم في الجامع في حبل كده بين الساريتين في الجامع يعلقوا فيه الايه هذا البلح علشان اللي عايز ياكل ياكل. فكان الواحد مثلا لما يطلع 10 صباطات اكثر اقل يقوم يحط فيها ايه واحدة كده يعني ايه نص ونص كده يعني ظنا منه ان دي هتلاقيه هتهفدي. فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وقد علق رجل فيه قنوا من الحشف، والحشف هو الرديء من التمر، محط بساطة من أرض التمر، وكان معه عصا عليه الصلاة والسلام، فجعل يضرب بالعصا في هذا البلح الرديء ويقول لو شاء رب هذا لتصدق بخير منه، إن صاحب هذا يأكل الحشف يوم القيامة. خلي بالك بقى الحديث بيقول لك ايه اللي هتتصدقه هتاكل منه في الايه في يوم القيامة. فإذا تصدقت بالتمر الحلو هتاكل من التمر الحلو، ومن تصدق بالرديء هياكل من ايه من الرديء. والله تبارك وتعالى قد ضرب لنا مثلا لمن تصدق بالطيب الجيد ومن تصدق بالخبيث الرديء. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. ذكر العلماء أن هذين أخوان من أولاد بني آدم من أولاد آدم اتفقا على أن يقربا قربانا، وما كانش في ذلك الزمن الأول في فقراء، كان يعني يتقرب قربا إلى الله يتصدق بصدقة يحطها تنزل، إذا كانت مقبولة تنزل النار تأكلها، مش مقبولة لا تنزل النار فلا تأكلها. فاتفقوا اثنين يتقربوا إلى الله، وكان أحدهما صاحب بهيمة والآخر صاحب زرع. فصاحب البهيمة بص في الغنم اختار أحسن كبش فيها وذبحه وتقرب إلى الله، وصاحب الزرع دور على شوية القصلة البقين من الغلة ومن غيرها وتصدق بإحسان منها فتقبل من الأول ولم يتقبل من إيه من الآخر. فخلي بالك من الناحية دي بقى، يعني مثلا معاك 20 جنيه كل ما تديها الواحد يرجعها لك، كل ما تديها له يرجعها لك، ده مقطوعة ده الأرقام ممسوحة ما تنصرفش دي، فلما زهقت تصدقت بها، ما ينفع ما ينفع. هذا عندك عزك الله بهيمة تعبانة وقاعد تعالج فيها لا تبرأ، قلت خلاص اذبحوها لله، ما ينفعش. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، في حين أنكم لو قدم لكم هذا الخبيث لم تقبلوه إلا على استحياء ولستم بآخذيه اللي هو الخبيث إلا أن تغمضوا فيه. يعني إيه؟ إذا قدم لك هذا الذي تصدقت به من الخبيث الرديء، لو واحد قدمه لك أنت هدية أو عطية أنت مش هتقبله لنفسك لأنه خبيث أو رديء، إلا أنك أنت تتغاضى. تتغاضى يعني إيه؟ أحيانا الواحد بيبعت لك هدية كده، فأنت شايفها يعني إيه مش قد المقام، مش قد مقام حضرتك، فمش عايز تقبلها، أنت في نظرك يعني إيه مش قد المقام، لكن إيه مستحي من صاحبها فتاخدها وخلاص، إيه تقول أنا هجرحه ليه، هرجع عليه الهدية ليه، تقوم تخط على إيه غضاضة كده. فإذا كنت لا تقبل من غيرك أن يعطيك الخبيث الرديء، فكيف تتقرب به إلى الله الغني الحميد؟ إذا أنت لا تقبل من غيرك أن يعطيك الخبيث الرديء، فكيف تتقرب به إلى الله الغني الحميد؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إذا قدم لكم إلا أن تغمضوا فيه، على غضاضك حياء، يقول لك خلاص الرجل كلف نفسه وبعت هدية، خلاص خدوها حتى ادوا لأي حد، بلاش رجعوها له، بلاش رجعها له. واعلموا أن الله غني وأنتم الفقراء، والله سبحانه وتعالى حميد محمود لذاته ومحمود لأسمائه وصفاته وأفعاله ومحمود لشرعه وقدره سبحانه وتعالى، والله غني حميد. لما أمر الله تبارك وتعالى بالإنفاق، يقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمر بالجود والكرم يبقى النهي إيه عن البخل والإمساك. فلما أمر بالإنفاق تضمن الأمر النهي عن البخل والإمساك، فذكر ما يأمرهم به الشيطان، فالشيطان يأمر بما نهى الله عنه وينهى إيه عما أمر الله به. الله أمر بالجود والإنفاق والكرم والسخاء والبذل والعطاء، الشيطان ينهاك عن هذا. الله نهاك عن البخل والشح والإمساك، الشيطان إيه يأمرك إيه يأمرك به. قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان يعدكم الفقر، كل ما تيجي تتصدق يقول لك عيالك أولى، اللي يعوزوا الدار يحرم الجامع، كل ما تتصدق يقول لك الدار والعيال والمرأة. يعدكم الفقر، يخوفك إذا إذا إذا تصدقت افتقرت، مع إن الزكاة اسمها زكاة ليه؟ لأنها بتزكي المال كما تزكي النفس، تزكي المال تنميه وتربيه. ها؟ يقول لك لا امسك مالك، عيالك أولى، عيالك أولى وبيتك أولى. الشيطان يعدكم الفقر إن تصدقتم وأنفقتم، ويأمركم بالفحشاء. قال بعض السلف كل فاحشة في القرآن فهي الزنا إلا في هذا الموضع. الفحشاء هنا مش الزنا، الفحشاء هنا هي البخل. يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الفحشاء هنا البخل، لأن كلمة فاحشة في اللغة معناه القبيح من الأقوال والأفعال، القبيح، الكلمة القبيحة تسمى فاحشة. الله تعالى قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، وقتيل قال إيه لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة، مش الزنا. الفاحشة قالوا الكلمة البذيئة، يعني المرأة مطلقة قاعدة ببيت جوزها تقضي العدة، وبعدين لسانها بذيء عمالة تسب ده وتشتم ده وتشتم ده، دي بقت الفاحشة، يجوز لزوجها حينئذ إيه أن يخرجها. فكلمة الفاحشة في الأصل القبيح من الأقوال والأفعال، كلمة القبيحة فاحش، العمل القبيح فاحش، والبخل من الفواحش، شيء قبيح أن يكون إنسان بخيل. ولذلك جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من سيدكم؟ قالوا: فلان على أن نبخله، سيدنا يعني كبيرنا فلان على أن احنا ايه حاسين منه كده شوية بخل كده. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ وفي مرض أخطر بالإنسان من البخل؟ ده البخل ده أشد مرض يبتلى به إنسان. بل سيدكم فلان، الرجل الجواد الكريم ده هو سيدكم، مش ده البخيل بس سيد، هو كبير القوم بخيل إزاي؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم على صدقاتكم ونفقاتكم في سبيله مغفرة لذنوبكم وأجرا عظيما. يبقى يغفر لكم بالنفقة والصدقة السيئات ويرفع لكم بها إيه؟ الدرجات. قال النبي صلى الله وسلم: إن للشيطان من ابن آدم لمة وللملك لمة، فلمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق، ولمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد هذا القريب الثاني، يعني فمن وجد هذا وجد الثانية فليعلم أنها من الله، ومن وجد الأخرى الأولى بقى فهي من الشيطان فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ هذه الآية: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. عايز تحس الكلام ده تحسه خاصة عند صلاة الفجر، عند صلاة الفجر تلاقي نفسك هنا بين داعيين، داعي بيقول لك قم صلي، الصلاة خير من النوم، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والملائكة هتشهدك وكل حالة. واحد يقول لك يا أخي أنت لسه نايم، في ما قالكش ساعة لسه نايم، ما ارتحتش، وبعدين انت بعد شوية هتروح الشغل، ولو قمت صليت ورجعت مش عارف تنام تاني، نام لك شوية ارتاح وبعدين بصلي. الاثنين داعيين. وعند الصدقة إذا دعي إلى الصدقة تلاقي نفسك بين داعيين، داعي بيقول لك مد ايدك طلع في سبيل الله ربنا هيخلف عليك وما انفقتم من شيء فاخلفه. واحد يقول لك العيال هما كلهم يقولوا هاتوا صدقه وتكون تتصدق فلوسك هتخلص. لمة الشيطان ولمة الايه ولمة الملك. فلما تلاقي نفسك في داعي خير يبقى ده من الله، استجب على طول ما تاخرش. ولما تلاقي داعي الشر استعد بالله العظيم وخالفه. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع، واسع الملك وواسع العطاء وواسع الفضل سبحانه وتعالى، وهو عليم بمن أنفق في سبيله ومن أنفق في سبيل إيه؟ الشيطان، والله واسع عليم. ولما ذكر سبحانه وتعالى المحسنين إلى الناس بأموالهم عطف عليه المحسنين إلى الناس بعلمهم، لما ذكر حال المحسنين إلى الناس بأموالهم عطف عليه حال المحسنين إلى الناس بإيه؟ بعلمهم. فإن بذل المال إحسان وبذل العلم إحسان، وإمساك المال بخل وعدم تعليم العلم بخل. فقال: يؤتي الحكمة من يشاء سبحانه وتعالى، وهذا من فضله ومن سعة عطائه، يؤتي الحكمة من يشاء. والحكمة هي العلم والعمل، الحكمة هي العلم والعمل، فمن أعطي العلم ووفق للعمل به فهو الحكيم. من أعطي العلم ووفق للعمل به فهو إيه؟ فهو الحكيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فذكر هنا المال والإيه والحكمة. في رواية أخرى: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله المال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. فهذه الرواية الثانية مفسرة للحكمة في الايه في الرواية الايه الاولى، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يبقى أوتي القرآن وعمل ايه وعمل به، هذا هو الحكيم، يؤتي الحكمة من يشاء. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال العلماء: الله تبارك وتعالى قال عن العلم: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، مع أنه قال: وما أوتيتم من العلم إلا إيه إلا قليلا، يبقى قليل العلم كثير، قليل العلم إيه كثير. بينما قال سبحانه وتعالى عن الدنيا كلها: قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا كله قليل، لكن قليل العلم كثير. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا إيه خيرا كثيرا. فهذا فيه دليل على أن العلم خير من المال، العلم خير من الإيه من المال، وأن العلماء أرفع درجة من الأغنياء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. فهذا محسن وهذا محسن، ولكن أين إحسان المال من إحسان العلم؟ إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الإيه الخير، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها، لأن تعليم الناس بيصل أثره إلى كل إنسان وكل حيوان. العالم بيقول لك: الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا ذبحتم فأحسنوا إيه الذبحة، حد السكينة وارحم الحيوان. فأنت تعلمت من العلم، فحتى فضل العلم وصل أثر للحيوان. فالعلم خير من المال، كما قال علي رضي الله عنه: يا فلان العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. فالعلم خير. وقد قال سليمان ابن داود عليه السلام: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. فجعل فيه إيه ناحيتين عنده: العلم وكل ما أوتي من إيه من الدنيا، علمنا منطق الطير، وفي المقابل وأوتينا من كل شيء. فجعل العلم مقابل كل ما أوتيه من الدنيا. وقال بعضهم: خير سليمان عليه السلام بين العلم والملك والمال، اختار لك يا سليمان واحدة من ثلاثة، العلم والملك والمال، تختار ايه؟ فاختار العلم فأوتي العلم والملك والمال. وقال الزبير ابن أبي بكر: كتب إلي أبي وأنا بالعراق: يا بني عليك بالعلم، فإنك إذا استغنيت كان لك جمالا، وإن افتقرت كان لك مالا. والأحاديث والآيات في فضل العلم كثيرة، كما أن الأحاديث والآيات في الحث على الإنفاق من مالا كثيرة أيضا. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بس من يقرأ من يكتب بقى؟ من يفهم الحقائق دي؟ من يفهم أن العلم خير من المال؟ وما يذكر إلا أولو الألباب، وما يذكر إلا أولو الألباب. العلم خير من المال، بس من يفهم الكلام ده؟ ولذلك قال بعضهم لأحد العلماء: أيما أفضل، العلم ولا المال؟ قال: العلم. فقال السائل: فما بالنا نرى العلماء عند الأغنياء ولا نرى الأغنياء عند العلماء؟ إذا كان العلم كما تقول أحسن من المال، ليه العلماء بنشوفوا عند الأغنياء ومشوفوش الأغنياء حاضرين الدرس ليه؟ قال: لأن العلماء عرفوا حقيقة المال، والأغنياء لم يعرفوا حقيقة الإيه؟ المال. فرجع الفضل كله إلى الإيه؟ إلى العلم. هذا علم وهذا لم يعلم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ فجعل الناس قسمين: عالم وأعمى. لأن العالم ماشي في نور الله عز وجل، والجاهل أعمى. الجاهل أعمى، احنا بنسموه احنا بنقولوا عليه الغريب أعمى. وانت ماشي في بلد داخل الأول مرة، ما انتش عارف، مش عارف تروح، وتيجي كل شوية تسأل، يقول لك الغريب أعمى. اسأل، الغريب أعمى، يبقى الجاهل أعمى والعالم ماشي في النور. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. أنت بتقول أنا أديت لي وعملت لي وخليت لي، ليه؟ مش أنت أديت لي الله؟ طب مش أنت عارف أن ربنا عالم بيك؟ ها؟ مش أنت عارف أن ربنا عالم بيك وبكل شيء؟ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فليه تقول أنا أديت ومش أديتش بقى؟ وما أنفقتم من خير فإن الله يعلم، وما نذرتم من نذر فإن الله إيه؟ يعلم. ما هو النذر؟ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. يعلم النفقة إذا أنفقت، ويعلم النذر إذا إيه؟ إذا نذرت. النذر في الشرع هو أن يوجب الإنسان على نفسه ما لم يوجبه الله عليه. أن يوجب على نفسه ما لم يوجبه الله إيه؟ عليه. وهو قسمان: مطلق ومقيد. مطلق ومقيد. المطلق الذي لا يقيد بشرط، بمعنى إنسان يعرف فضل قيام الليل، وكل اللي يقول أنا حقوم أصلي حقوم أصلي، مش عارف، فعايز يلزم نفسه إن هو إيه؟ يقوم الليل. يقول: لله علي أن أقوم هذه الليلة أو الليلة القادمة. يبقى ألزم نفسه عشان إيه؟ عشان تصلي يلزمها. تطوع مش قادر على التطوع، فيقوم إيه؟ يلزمها. يبقى ده اسمه إيه؟ نذر مطلق. واحد مسكين مبتلى بذنب وعايز يتخلص منه، يقول إن فعلت هذا مرة ثانية أفعل كذا وكذا، ألزم نفسه بما لم يجيبه الله عليه. نذر مطلق. المقيد كما نسأل كثيرا، امرأة وهي شابة مثلا كانت لها حاجة عند ربنا، اتجوزت وبعدين اتأخر الحمل شوية كده، قالت ايه ان ربنا كريمني وخلفت انا حصوم 6 أيام من شوال طول عمري، ماشي ربنا رزقها وخلفت وصامت 5 سنين و6 سنين و10 سنين، وبعد كده كده اعمل ايه؟ اعمل الشيخ بقى في النذر دي، بدل نذر ايه مقيد، بقى نذر ايه مقيد. الولد في الثانوية لو ربنا كريم لو نجح حامل وخسل يبقى نذر ايه مقيد. النذر المقيد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، النذر المقيد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن النذر لا يرد من قضاء الله شيئا، إنما يستخرج به من مال البخيل. وانت فكرك كما تقول يا رب كده لو الولد نجح هتبح لك ذبيحة، ربنا حينجح الولد عشان تذبح له؟ ما احنا لسه قارئين واعلموا ان الله ايه غني، واعلموا ان الله غني عن نفقتكم وعن نذركم، فبلاش النذر المعلق ده لانه خلاف الادب مع الله. الادب ان تكون الوسائل بين يدي المقاصد، لك حاجة عند الله افعل ما تستطيع من القربات والطاعات، وقل اللهم إني أتوسع إليك بهذا إن كان خالصا لوجهك وبدمراتك، إنك تعطيني كذا وكذا، تنجح لي ابني، تشفي لي ابني، ترد علي غيبي إلى آخره. لكن مش يا رب إذا الولد نجح أعمل، هذا خلاف الأدب مع الله. والنذر لا ينعقد إلا إذا كان طاعة لله عز وجل، إذا كان طاعة لله عز وجل. فإذا كان النذر نذر طاعة انعقد النذر، فإن وفى به والوفاء يحب الله في كل شيء، الوفاء الله تعالى يحبه في كل شيء ويحبه في النذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فالله يحب الوفاء، يحب الوفاء، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، ولا سيما إذا نذرت فتلتزم. فمن نذر أن يطيع الله فأطاعه فقد برئت ساحته، ومن نذر أن يطيع الله ثم عدل فعليه كفارة إيه؟ كفارة يمين. وإذا نذر أن يعصي الله، ها واحد شاف واحد بيجوز ابنه وجاء فرقة أول مرة تنزل البلد، قال لا سيبك من الكلام ده، ده أنا إن شاء الله كده لما حجوز ابني بقى حامل أكتر منه، دي معصية، نذر معصية، لا ينعقد هذا النذر وعليه كفارة يمين. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، وعليه كفارة يمين. أما نذر المباح، نذرا من الأشياء المباحة، ما فيش قربة إلى الله، ما فيش طاعة فيه لله عز وجل، فهذا لا ينعقد ولا يلزم به شيء. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل شيخ كبير مسن ماشي في الحج وولاده الاثنين مسندينه كده، قال ماله الشيخ ده؟ قال نذر أن يحج ماشيا، قال اركب أيها الشيخ فإن الله غني عن تعذيب نفسك، اركب مش قادر تمشي مسندينك اركب ايه، اما ليس في المشي طاعة. عشان كده بنقول لإخوانا الحجاج يعني ايه، يقول لك انا الحج ماشيا افضل، النبي عليه الصلاة والسلام ركب في مناسك الحج، ها ما تشقش على نفسك، ده انت في عبادة عايز تبقى مرتاح عشان لما تنزل كده في عرفة وانت مرتاح كده تقعد ايه تدي ربنا وتستغفره وتسأله من فضله وانت مرتاح، لكن لما تمشي من منى الى عرفة توصل مع عرفة نايم طول النهار لغاية المغرب استفدنا ايه؟ قال اركب ايها الشيخ ان الله غني عن تعذيب نفسك. وذات يوم كان يخطب صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا قائما في الشمس، وقف الشمس كده برا. من هذا؟ قال هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن يضحى ولا يستظل ولا يتكلم. قال مروه فليقعد وليستظل وليتكلم. فنذر المباح لا ينعقد ولا يترتب عليه شيء. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. ومن نذر ثم عجز فقلنا عليه كفارة يمين. ومن نذر ثم مات فعلى وليه أن يقضي عنه إيه؟ أن يقضي عنه نذره. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وما للظالمين من أنصار ينصرونهم من عذاب الله. من هم الظالمين؟ وما للظالمين من أنصار ينصرونهم من بأس الله. الظالمين هنا الذين أنفقوا أموالهم رئاء الناس، هذا ظالم، المرئي هذا ظالم، يستحق العذاب، ولن يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. والذي أنفق ماله في معصية الله هذا ظالم، يستحق العذاب، ولن يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. والذي نذر للشيطان استحق العذاب، ولن يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ثم قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. إن تبدوا الصدقات تظهروها فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء بينكم ببعضهم كده في السر فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. أيهما أفضل، الجهر بالصدقة أو إخفاؤها؟ الأفضل الإخفاء، لأن الله أكثر من قوله سرا وعلانية، سرا وعلانية، فقدم السر على الإيه؟ على العلانية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. فالسر في كل عبادة أفضل، لكن إذا دعت الحاجة إلى الإعلان والجهر فلا بأس، فنعم ما هي. إن تبدو الصدقات فنعم ما هي. مش في الشارع معك اثنين ثلاثة من أصحابك وطلبكم سائل، طلحت اللي بجيبك وديته، واللي معك شافوك، فيش مشكلة خالص، حسبك بينك وبين الله إنك أنت تشهد الله إنك أنت تصدقت ابتغاء وجهه. قاعدين في الجامع وندبنا إلى الصدقة، كل واحد حيتصدق، الناس حتشوف انه تتصدق بغض النظر حوى ما شفناش ودفع كام، بس او طلع من جيبه حط، فيش مشكلة. ما يريش الشيطان يقول لك لا لا لا بلاش دلوقت، بلاش دلوقت حيفوت الوقت مش هتصدق. يبقى ان تبدو الصدقات فنعم ما هي اذا دعت الحاجة. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في في في الغداء اول نهار الضحى كده، قاعدين في الضحى عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءوا قوم مجتاب النمار متقلد السيوف عامة بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى به من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن ثم أقام، فخطب الناس ثم حث على الصدقة، تصدق رجل من دينار من درهمه حتى قال: من صاع بر من صاع شعيره. الناس قاعدين كانوا بيسمعوا خطبة الجمعة، الرسول بيخطب خلاص بيسمعوا. فألقى الله في قلب رجل من الحاضرين فهم مراد رسول الله، ربط بين القرائن، زي ما قلنا كده ايه لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الشجر شجرة لا تسقط وراكها وهي كذا مثل المؤمن. ايش هي الشجرة دي؟ ابن عمر من ذكائه كان بص لقى رجل جاب طلع نخلة للرسول صلى الله عليه وسلم، فمسك الطلع في يده كده وقال ايه: إن من الشجر شجرة. فابن عمر ربط الايه الوقاع بعضها بعض. قال الرسول ما قالش كده لما ايه جالوا الطلع، فقال هي النخلة. فكذلك لما قال عليه الصلاة والسلام تصدقوا، الناس قاعدين كانوا يسمعوا خطبة الجمعة مش واخدين بالهم، فرجل من القاعدين برضو ايه ربط الواقع، قال الرسول لما امرناش بالصدقة اذا ما شاف الناس الايه الفقراء دول يبقى هو عايزنا نتصدقوا الان عشان خاطرهم. فذهب الى الدار فجاء بسر، يقول الراوي كادت كفوه تعجز عنها بل قد عجزت. سر الذهب ايدين مش قادره تشيلها، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس كلهم خدوا بالهم، الله هو الرسول عايزنا نتصدقوا، فكل واحد راح ايه جاب اللي عنده. حتى رايت بين يدي رسول الله كومين من ذهب ومن ثياب، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة، ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجرها وأجر من عملها إلى يوم القيامة. وذات يوم من يقول عمر رضي الله عنه حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على الصدق، فوافق ذلك مالا عندي. قال تصدقوا، وكان في اليوم ده عندي فلوس، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما ما، إن كان بيصحلي إن أنا أسبق أبو بكر يبقى النهاردة هو إيه اليوم الوحيد اللي أقدر أسبقه فيه. فذهب عمر إلى الدار عنده كم أولاد؟ قال عندنا 100. قال 50. وراح ودى رسول الله، إيه ده يا عمر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم مثل يا رسول الله، عندي 100 قسين ده نصين. وإذا بأبي بكر جاء بمال كتير، ما هذا وراك؟ ماذا تركت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسول، جاب كل اللي عنده. فقال عمر يعني لا أسبقك إلى شيء أبدا، ما بحاول أسبقك مش قادر. الشاهد إن إعلان الصدقة عند الدعوة أو الحاجة إليها لا بأس به، وإياك أن يقول لك الشيطان لا لا لا بلاش دلوقتي عشان ما حد يشوفك بعدين قبل الشيخ يديله بينك وبينه، لا تصدق. ما فيش إعلان للصدقة، فيش داعي ولا حاجة، يبقى إخفيها أفضل. إن تبدو صدقاتي فنعما هي، وإن تخفوها وتطوى الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. وبعدين إيه؟ اعلموا أن الله بما تعملون سرا وعلانية إيه؟ خبير. تبدو الصدقة الله يعلمها ويطلع عليها، تخفوها يعلمها ويطلع عليها. ثم قال سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول عهده في المدينة أمر أصحابه ألا يتصدقوا على غير أهل ملتهم، يعني يتصدق بس عليه على المسلمين بس. ليه؟ يمكن الآخرين لما يمنعوا تحملهم الحاجة على إيه؟ أن يسلموا. لما يلاقوا المسلمين بيعطوا بعضهم بعض يقوموا يسلموا عشان ياخدوا. فربنا قالوا ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء، فأمرهم أن يتصدقوا على كل من سألهم من أهل ملتهم أو من غيرها. وقال عليه الصلاة والسلام تصدقوا على أهل الكتاب، تصدقوا على أهل الكتاب، وهي صدقة التطوع. أما الزكاة المفروضة فبالإجماع خاصة بالمسلمين، لكن يجوز لك أن تتصدق من صدقات التطوع على غير المسلمين. ليس عليك هداهم، أنت بتمنعهم عشان يسلموا؟ لا لا، لو شاء ربك لجعلنا أمة واحدة، اعطهم ولكن الله يهدي من يشاء. والمراد بالهداية هنا كما تعلمون هي هداية الايه؟ التوفيق، هداية التوفيق، أي التوفيق لقبول الحق. أما هداية البيان والإرشاد فدي وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنك لتهدي بالإثبات، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لكن من يقبل منك ومن ما يقبلش ده إيه؟ إلى الله، إلى الله عز وجل، إلى الله عز وجل. ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، فلأنفسكم. اللي انت بتنفقه ده لنفسك انت، ده اللي هينفعك. روي عن بعض الصالحين انه كان يصنع المعروف كثيرا في الناس، كان كثير المعروف مع الناس، جميل ياما جوع الناس، وكان يقول والله ما صنعت مع احد معروفا، كل شيء يقول والله ما صنعت لاحد معروفا. يقول يا عم الشيخ ما انا شايفينكم كذا، اديت فلان يوم كذا عنده. قال هذا فعلته لنفسي، فعلته ليه؟ لنفسي مش له. يبقى انت المعروف اللي بتزديه للناس، الجميل اللي بتقدمه للناس، الصدقه اللي بتعطاه للناس، الهديه اللي بتعطاه للناس، دي الحقيقه لايه؟ هي لايه؟ هي نفسك. يقول ابن ادم مالي مالي، وهل لك من ادم مالك الا ما اكلت فافنيت، او لبست فابليت، او صدقت فابقيت، هذا لك، هذا لك، وما تنفق من خير فلانفسكم. ثم زكى الله تبارك وتعالى اصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم في نيتهم في الصدقه، فقال وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. هذه تزكيه من الله تعالى لاصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، انهم اذا انفقوا اخلصوا النيه لله عز وجل. وما تنفقون، شهاده من الله، وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. كما قال ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال بعض السلف والله ما قالوها بألسنتهم، ولكن علمها الله من ايه؟ من قلوبهم، فشهد لهم بما في قلوبهم، شهد لهم بما في قلوبهم. فهذه تزكية من الله عز وجل لأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، وشهادة لهم بالإخلاص في الصدقة والنفقة، كما أنه سبحانه شهد لهم بالإخلاص في الصلاة، فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. كما شهد لهم بالإخلاص في الهجرة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إيه؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ما رأيكم في هذه التزكية؟ الله تعالى يزكي أصحاب رسوله ويشهد لهم بالإخلاص في أعمالهم كلها، ولذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنه ورضوا عنه. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، يوفى إليكم، يعطيكم الله تعالى ما وعدكم عليه ويزيدكم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضل إنه غفور شكور سبحانه وتعالى. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ثم بيّن سبحانه وتعالى أولى الناس بالنفقة والصدقة. أما تحب تتصدق وتنفق في سبيل الله تعطي مين؟ قال للفقراء المهاجرين، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. للفقراء المهاجرين الذين أحصروا، احنا تكلمنا عن الإحصار في الصورة قبل كده في ايه؟ في الحج، في الحج، ايوه، واتموا الحج والعمرة لله فإن ايه؟ أحصرتم. تكلمنا عن الإحصار، الإحصار هو المنع من السفر لأي سبب، المنع من السفر لأي ايه؟ لأي سبب. فهؤلاء المهاجرين أحصروا في سبيل الله، أحصروا في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض، ضرب في الأرض سفر، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس الحاف، لكن أنت تعرفه كده، تعرفهم بسماهم، لكن هو ما يسألكش. فهؤلاء أهل العفة القابعين في بيوتهم هم اللي احنا مفروض ندور عليهم ونوصل له. السائل اللي ماشي في الشارع ده يسألك ويسأل فلان ويسأل فلان، بيرجع آخر النهار قد يرجع بمرتب أكثر مرتب موظف، اللي بيسألك ويسأل ده ويسأل ده، ده فلان يديله فلان مدلوش، بيرجع آخر النهار بفلوس ياما خالص. طب واللي قاعد بقى العفيف، المرأة الأرملة، المرأة العجوز العفيفة اللي مش قادر تطلع من الدار وما تقدرش أصلا تطلع تسأل، هم دول اللي أهل الخير ينبغي إن يعملهم إيه؟ إحصاء ويوصلوا لهم ويدون حقهم. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسمهم ليس من أسعار، وما تنفقوا من خير مرة تانية فإن الله بإيه؟ عليم. ووعد عام للذين ينفقون أموالهم في كل الأوقات وعلى جميع الحالات، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، ده كل الوقت سرا وعلانية جميع إيه؟ الأحوال، يبقى في كل الأوقات وعلى كل إيه؟ الأحوال، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم فين؟ عند ربهم. إيش رأيك في هذه العندية؟ ما رأيك في هذه العندية؟ يقول لك أجرك عند الله، عايز بقى كده بقى شرف، عايز بقى كده تكريم، أجرك عند الله يا أخي، فلما جمع عند ربهم. ولا خوف عليهم إذا خاف الكانزون أموالهم، ولا خوف عليهم إذا خاف الممسكون، ولا خوف عليهم إذا خاف أهل البخل والشح، ولا هم يحزنون على شيء أبدا فاتهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغممنا، وما ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.